والله أبشر بالخير، طمأنينة لا يعلم فيها إلا الله عز وجل، وراحة، أنت ذاهب إلى الله عز وجل. يا شاكيا هم الحياة وضيقها، أبشر فربك قد أبان المنهجا، من يتق الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا، يجعل له من كل ضيق مخرجا. سأقبل يا خالقي من جديد، كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد، جنان الخلود ومنك المزيد. سأترك يا رب ذنب المظالم، وأقبل نحو الرضا والنعيم. لماذا؟ أحبك ربي وهذا رجائي، بأنك تقبلني يا كريم، بأنك تقبلني يا كريم. تزكية النفوس. ومع أن النفس تحتاج إلى الطاعات من الصلاة وغيرها من العبادات، إلا أن المخذلين المرجفين زعموا ألا جهاد إلا بعد التزكية بالصلاة والصيام وترك الذنوب سنين، حتى يموت أحدهم ولحيته البيضاء قد شهدت عليه بخذلان الدين وتضييع مجد المسلمين، في حين تضرعت الأسيرات في السجون تشتكين إلى الله خذلان المتخاذلين وقلة الناصرين. ومن هؤلاء من يزعم أنه ما زال يزكي نفسه منذ عقود، غير أنه لم يحصل الأهلية للجهاد، إذ هو ذروة سنام الإسلام وأعلى مراتبه. ونسي المسكين أن أبا محجن الثقفي رضي الله عنه شرب الخمر يوم القادسية وعصى، غير أن معصيته لم تمنعه أبدا من القتال، فكان ممن أبلى البلاء الحسن في تلك الغزاة. ولو صار المسلمون على هذا الفكر السقيم والمنهج الهجين لعطلت شعيرة الجهاد.